أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: الإيمان بأسماء الله وصفاته. كنا قد فرغنا من الكلام على نوعي التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وهذا أوان الشروع في الكلام على النوع الثالث من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات، الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته. وهذه المحاضرات ينبغي أن نركز فيها جيدا، لأن عليها مدار الدين، أن الكلام فيها عن أسماء الله تعالى وصفاته وحظ المؤمن منها وكيفية إحصائها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي في الصحيحين لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. معنى هذا الإحصاء هو المتحقق في معنى حظ المؤمن من توحيد الله تعالى في أسمائه وصفاته. يقول: معنى الإيمان بالأسماء والصفات فهمها وحفظها والاعتراف بها والتعبد لله بها والعمل بمقتضاها. هذا معنى الإحصاء: فهمها، حفظها، الاعتراف بها، التعبد لله بها والعمل بمقتضاها. فأولها أن تفهمها، أن تفهم هذه الأسماء وتعظمها، لأن هناك خلاف سوف نعرج عليه في ضمن هذه المحاضرات حول تعيين هذه الأسماء والصفات. إيه هي الأسماء؟ أسماء ربنا تعالى وصفاته، لأن ما ورد في هذا الباب من آثار وأحاديث أغلبها لا يصح. الأثر المشهور عن الوليد بن مسلم اللي احنا حافظينه ده 99 اسم دول، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي أول أمر اللي هو تعيينها هذا محل خلاف. يمكن المتفق عليه تقريبا ما بين 66 ل 70 اسم من 99، يعني ده اللي يمكن أن يقال أنه تم الاتفاق عليه بين أهل العلم، لكن بقي في حدود 30 اسم تقريبا محل خلاف بين العلماء. فهذه أولا مسألة. ثاني، هذه الأمور هي الأكثر فهمها. لو سألنا عن بعض الأسماء ودلالتها، وليه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يستخدمه في بعض المواطن، مثلا اسم الله القدوس ما معناه وكيف تتعبد لله به، ستجد بقى يعني إجابات يندى لها الجبين حياء. فليه يقول مثلا عند الوتر، ولما كان يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الوتر عادة كان يقول سبحان الملك القدوس، يقولها ثلاثا ويمد بها صوته. مش معنى في التوقيت ده يستخدم اسم الله القدوس، طب ما يقول حاجه ثانيه، ما فيش حاجه كده سودا. ليه فواتيم الايات عاده تختم بالاسماء والصفات، تختم باسم من اسماء الله تعالى، وعاده تكون مركبه؟ ليه هنا يقول العزيز الحكيم؟ ليه هنا يقول العلي؟ ليه هنا يقول الغفور؟ ليه هنا يقول الرحيم؟ ليه ما فيش حاجه كده تاتي سودا؟ فلابد من فهم هذا الأمر جيدا، عليه مدار الإيمان: فهمها، حفظها، الاعتراف لله بها، اليقين بأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، هو العزيز، هو يقينك بهذه المعاني، والتعبد لله بها. والتعبد هنا يأتي بمعنى الثناء على الله ابتداء بها، تثني على الله عز وجل بذلك. والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، لذا أثنى على نفسه. الله يحب أن تثني عليه، يحب ذلك، وهذا من التعبد لله سبحانه وتعالى بها، تثني عليه ابتداء وتدعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال الدعاء نوعين: دعاء ثناء ودعاء طلب. الدعاء ايه؟ دايما يبقى الدعاء نوعين: دعاء ثناء ودعاء طلب. دعاء الثناء انك بين يدي دعائك هذا تقعد تثني على ربنا سبحانه وتعالى. لذلك هذا ارجى الدعاء للقبول. اتى اعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مناسب لعشر ذي الحجة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الشاهد هذا الأعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأمسك الأعرابي بيده يعدها، يعني قاعد بيعدهم على صوابعه علشان يحفظهم كويس، ثم أخذ يتفكر ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال تفكر البائس. قعد أنا هعمل إيه يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أنا كنت عايز دعاء. فقال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه لله فما لي؟ فتبسم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أعرابي إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت، وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت، فإذا قلت اللهم اغفر لي قال الله قد فعلت، وإذا قلت اللهم ارحمني قال الله قد فعلت، وإذا قلت اللهم ارزقني قال الله قد فعلت. فخرج الأعرابي يمسك على يديه يعدها سبعا، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني. وهذا جيد لأنه بعد أن تقولها أن تدعو بهذه الدعوات الثلاث. الشاهد في الحديث أنه لو قال سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا ثناء، هذا ثناء على الله عز وجل، هذا ما يسمى بدعاء الثناء. ثم بعد ذلك يطلب يقول ما يشاء. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل أخذ يقول اللهم أنت الملك أنت كذا أنت كذا واثني على الله عز وجل، قال ادعو خلاص أنت قلت، قول بقى بعد كده، مش عشان الواحد يقعد يقول يا الله يا الله يا الله يا الله بعدين، ها ادعو قول بقى قول دعاء المسألة الذي تريده. إذن التعبد لله عز وجل بها والعمل بمقتضاها، وهذا اللي احنا بنسميه حظ المؤمن من اسم الله. يعني حظ المؤمن انت ليك تستفيد من المعنى ده ايه؟ هنجد ان الامور هتبقى هناك صفات جلال وصفات جمال. الاسماء هتتقسم الى نوعين، اسماء وصفات جمال زي الغفور زي الرحيم زي العفو، كل هذه معاني جميلة حظك منها ان تأتي بما تستطيعه فيها، ارحم ترحم، اعفو يعفى عنك، وهكذا. فكلما عفوت عن الناس اكثر كلما كان لك حظ من اسم الله العفو، يعاملك الله عز وجل أعظم، وهكذا. هذه صفات الجمال. أما صفات الجلال التي يستأثر الله عز وجل نفسه بها، هو المتكبر، ومن ينازعه في مثل ذلك يقسمه الله. يتكبر من كان في قلبه من قال ذرة من كبر دخل النار، يبقى حظه العكس فيها، تواضع حتى لا يعاملك الله عز وجل بكبريائه، بل يعامل عدوك بمثل ذلك. فاهمين؟ يبقى في صفات الجمال ناخد منها معاني، وسوف تأتينا واحنا قاعدين نشرح اسم كده تعمل ايه علشان يبقى ليك حظ من اسم الله الرحمن الرحيم الملك هكذا. في صفات الجلال لا تنازع الله سبحانه وتعالى في مثل ذلك حتى لا تتعرض للعقاب. إذن معرفة الأسماء والصفات معرفة أوصاف العظمة لله والكبرياء والمجد والجلال، فتملأ قلوب العباد هيبة لله وتعظيما له. معرفة أوصاف العزة والقدرة والجبروت، صفات الجلال دي تملأ القلوب ذلا وانكسارا وخضوعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. لأن أحيانا يحدث أنك تعامل ربنا سبحانه وتعالى معاملة نقول عليها عوراء، بتبص بنص عين، يعني تدخل على الله عز وجل من باب الرجاء وتنسى باب الخوف. المفروض الاثنين مع بعض، هما يقولوا الخوف والرجاء جناح المؤمن ورأس الطائر المحبة، ان التلاتة تحبه جدا وفي نفس الوقت تهابه جدا وتجله جدا، هما دول اللي طول الوقت احنا مطلوب ان انت تعامل ربنا سبحانه وتعالى بهذه الامور، تحبه وتتقرب اليه وده يفتحه عليك صفات الجمال، في نفس الوقت تهابه وتخافه، بس مخافة مش مخافة واحد جزع يعني يخاف يتقرب منه، لا يجله، خوف يورث الإجلال الهيبة، مفهمين؟ وفي نفس الوقت يبقى يخضع له ويذل بين يديه، فيحبه ويذل له ويجله ويهابه سبحانه وتعالى. إنما لو دخل على واحدة بس، واحد بيخاف بس ما ينفعش، ولا إن هو يرجو فقط، لازم الاثنين مع بعض علشان يستقيم له حاله مع الله عز وجل. معرفة أوصاف العزة والقدرة والجبروت تملأ القلوب ذلا وانكسارا وخضوعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومعرفة أوصاف الرحمة اللي هي بقى صفات الجمال، أوصاف الرحمة والبر والجود والكرم تملأ القلوب رغبة وطمعا في فضل الله وإحسانه وجوده. فلما هيجي بقى الكلام كده ونيجي نقول مثلا اسم الله الرحمن الرحيم، ويتقال لك لله أرحم بك من أمك وأبيك، بل الله عز وجل أرحم بك منه، رحمته سبحانه وتعالى أرحم بيك، حتى لو كنت أنت تظن فيما بينك وبين نفسك أنك لما بتعمل حاجة معينة أنت بترحم بها نفسك، أو أنت بتريد أن تدخل على نفسك سعادة وسرور معين وأنت بتتلبس بمعصية تظن ذلك، ثم يتبين لك خلاف، أنت لا ترحم نفسك، أنت تظلم نفسك، أما الله عز وجل فيرحمك، ما يخلكش تقع في المشاكل دي، علشان لو وقعت فيها هيكون ده سبب لهلاكك فيمنع عنك. فمنعه رحمة وعطاؤه رحمة، سيأتي مثل هذه المعاني. فلما تعرف كده وتحس بخيره عليك، تحس بفضله عليك، تزداد رغبة وطمعا في فضله سبحانه وتعالى. معرفة أوصاف العلم والإحاطة، أن الله سبحانه وتعالى عليم بك، سميع بصير، يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك سبحانه وتعالى. هذه توجب للعبد مراقبة ربه في حركاته وسكناته. عارفين بقى لما نيجي برضو في اسم الله البصير مثلا، يتقال لك عايزينك تطلع النهاردة، وانت مستفيد من اسم الله البصير انك تبقى حفرتها جوه قلبك، ان الله مطلع علي، ان الله ناظر الي، فلما تيجي تتحرك ربنا شايفني، الله يراني، تبقى فعلا دخلت، يبقى انت كده حققت الاسم ده. عشان كده بقول ان عليها مدار الدين كله، ان كل ما هنيجي حاجة هتلاقيها بتضبط لك كل الامور، معرفة الاسماء والصفات والتعبد لله تعالى بها. مجموع هذه الصفات يعني بشكل عام بقى ما تستفيده، توجب للعبد محبة الله والشوق اليه واعلى الانس به. يعني هتبقى درجات، الاول تبتدي بالمعرفة، المعرفة تورث الحب، الحب يورث الأنس، تبقى مش عايز اللي هو بس وخلاص، تستوحش من الناس، تبقى عايز كده تقفل نفسك قطك وتناجيه وتأنس بيه أكتر ما تأنس بأي حد تاني. دي مقامات ما يعني إيه لا تهفوا إليها أنفسكم الآن، وإحنا لسه في الدرجة الأولى دي، بس كده بص المفروض نوصل لكده عشان ما تتكلفهاش وتحسب ان انت بقى كده انست وبقيت انت فوق قوي وانت لسه تحت. فهي درجة تؤدي الى اولها المعرفة، اولها اللي احنا بنعمله ده بقى، ان انت تفهم هذه الاسماء وتتعبد لله سبحانه وتعالى بها على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. تورث قلنا المحبة، الشوق، الانس، التوكل عليه والتقرب اليه بعبادته وحده لا شريك له. فنثبت لله، دي بقى ايه، في حاجه يعني هيبقى في شقين عندنا، في شق كده نظري لازم نعرفه كويس، اللي هو يقوم عليه هذا الجانب من الاعتقاد، لازم تفهمه كويس قوي، وفي جانب ايماني، يعني الاثنين مع بعض، حاجه بقى تظبط دماغك الاول وبعد كده نظبط قلبك. الجانب النظري ده اللي في الاول خالص لازم تفهمه كويس، لانه عشان نقفل ابواب شبهات كثيره جدا، وهي مشكله ان احنا تمينا قوي بالجانب ده وسيبنا الجانب الثاني،

قال صلى الله عليه وسلم حجابه النور، شاف نور فما يعرفش يقول. ولما رآه، وفي المتحقق رآه في حديث الاختصام الملأ الأعلى، قال رأيت رب البارحة في أحسن صورة. أوصف طيب ما يعرفش، اللي متشاف ما يعرفش يوصفه، هيوصفه بإيه؟ ما هو أصله لازم يوصفه بشيء شريف، فيقول يعني يشبه كده. عارف لما تلاقي مثلا النور لما تبقى الشمس في أعلى درجات الإضاءة حاجة كده؟ لا خالص، اللي هو شايفه ما يتوصفش، عشان كده ما وصفوش. قال رأيت ربي في أحسن صورة، يلقى في قلبه إن دي ما فيش بعد كده. بس إيه بقى تقدر تحاول تعملها؟ عقلك يعجز عن أن يدرك شيئا. عشان كده لما نيجي بقى نقول يد الله، طب خلاص دي إيده هو سبحانه وتعالى، أعرفها إزاي؟ ساق الله هكذا. حتى المؤمنين هي دي علامة رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق، لما يأتيهم الأول خالص ربنا سبحانه وتعالى يأتيهم في غير هذه الصورة فلا يسجدون له، إلى أن يأتيهم بهذه الصفة. هيعرفوها إزاي؟ ما هو ما يعرفوهاش أصلا، هيعرفها إزاي؟ ما هو ساق ربنا سبحانه وتعالى محدش يقدر يفهمها. يلقى في قلوبهم هذا، المؤمن يلقى في صدره أن هذا هو كذلك، هذه هي العلامة، فيسجد لله سبحانه وتعالى. فهمتم؟ فهي القضية هنا لا تبحث عن هذا الباب لأنه تضل فيه العقول ولا تصل إلى شيء، ولن تصل إلى شيء مهما صنعت. يبقى إيه الحل؟ إن أنا أقف عندما أوقفني عليه الشرع. الشرع قال إن في كذا، أثبتها لله سبحانه وتعالى، آمنا بذلك. طب إيه؟ طب يعني أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني إيه يد الله فوق أيدي؟ قلت هو أنت مش أنت عايز تقول القدرة؟ طيب ماشي، ما أنا أثبتها القدرة، بس أنا أثبت زيادة عليها أن له يد. يعني لما أقول يد الله فوق أيديهم فهو يقول لي قدرة الله فوق قدرتهم، أقول له ماشي مفيش مشكلة، بس الفرق بيني وبينك أن أنا بأثبت اليد وأنت بتلغي اليد خالص. أنا بأثبت اليد وبأثبت معنى القدرة لأن ده مقتضاها، لأنها صفة من صفات ذاته. وصلت؟ يبقى وصلنا لنفس النتيجة اللي هو عايز يوصلها، بس احنا وصلنا لها وأثبتنا الأمرين، وهو أثبت حاجة واحدة بس، أثبت معنى القدرة وألغى اليد، واحنا أثبتنا اليد وأثبتنا القدرة. علينا إذن إقرار، أقر بها وفي نفس الوقت أمرها من غير أن أؤولها، من غير أن أعطلها. اللي عطلوها بقى يقولوا إيه؟ الله سميع. إيه ده؟ يعني ليه أذن زينا بس يعني إيه أذن كبيرة قوي كده؟ هو بقى العقل البشري يعني لا لا لا خالص، هم ليه؟ هم اللي يسمع إزاي؟ لا لا لا لا، إلغيها خالص، ليس بسميع. يقولوا إيه؟ سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عشان هو بين في إيه؟ بصرنا ده وسمعنا إحنا. فتقول له لا لا خالص، هو سبحانه وتعالى. ما أصل قال لك طالما أنت بتقول سميع وبتقول ليس كمثله شيء، طب ما إحنا كده ما إحنا بنسمع وهو بيسمع، تبقى المسألة فيها. تقول طيب هو سبحانه وتعالى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، هات لي بقى حد يعرف يعمل الكلام ده. هو سبحانه وتعالى يطلع على عباده وعلى خطراتهم وعلى ما في صدورهم، يعلم ما في قلوبهم جميعا في لحظة واحدة، هات لي حد بقى يكون له مثل هذا. وهكذا، إذن صفته هو سبحانه وتعالى صفة كمال، أما صفاتنا نحن فصفات نقص. يعني لما هيجي ان ربنا سبحانه وتعالى يقسمه الرحمة 100 قسم وجعل قسم واحد منها بس كده في الدنيا بها يترحم العباد، قرب لك المعنى، قرب لك حاجة. فعشان كده هو ده اللي احنا بنتعبد به، ان هو سبحانه وتعالى اثبت له صفة السمع بس على الوجه الذي يليق به، قربه لي كده. وما لي يعني اشمعنى في صفة الذات قلت حاجة تانية؟ عشان صفة الذات اصلا محال تصورها، انما صفات المعاني دي اللي هي الرحمه والعفو والمغفره وغيرها اذن في مثل هذا بمعرفه جزء من المعنى اللي احنا فاهمينه ده. اذن نثبت لله ما اثبته لنفسه من غير تاويل، لا اولها ولا اقول يد معناها القدره، ولا اعطلها اقول سميع بلا سمع، ولا اكيفها. اكيفها يعني اعمل ايه بقى؟ اقول له يد كيدي، يرحم كما نرحم. لا لا لا، هذا تكييف لها، كيفتها، خلف لها كيف معين. ينزل ربنا فتقول يعني زي كده، زي ما الواحد مثلا يبقى من الدور الثالث الرابع يروح نازل الدور الاول، لا لا لا، هذا تكيف، ينزل نزولا يليق به سبحانه وتعالى. كيف ينزل؟ الله تعالى بذلك اعلم. يعني مالكش عقل، يا عم احنا قلنا العقل ليس له دخل في هذا الباب. دايما المثال ده تفتكروه كويس عشان قضية العقل والنقل. يقول لك العقل والنقل دول عاملين زي بالظبط. انا جيت عندي مرض ما، عندي مشكلة في السنان، ماشي، جيت سألتك قلت لك تعرفش دكتور علشان انا تعبان شوية وسناني تعباني، دلتني على الدكتور، قلت لي تعالى ده في دكتور اسمه فلان روح اكشف عنده. رحت للدكتور قلت له تعالى لا لا لا ده السنة دي تعبانة خالص، ده انت لازم تشيلها. قلت له طب استنى. رجعت لصاحبي اللي انا سألته في الاول خالص فقال لي قال لك ايه؟ قلت له قال لي شيلها. قال لي لا لا لا ده راجل ما بيفهمش سيبك منه. الحل هنا هتقول له ايش عرفك انت؟ صح، هو متخصص هو ده شغله، انما انت مش متخصص، مش ده صح، ده الاجابه السليمه على اعتبار ان هو كذلك. هو ده العقل والنقل. ايه بقى الحكايه؟ العقل يدل على الشرع، الشرع اللي هو هنا الدكتور، والعقل ده اللي هو صاحبك. العقل يقول ان في شرع، والشرع بعد كده هو اللي يقول تعمل ايه، ويقف حدود العقل الى هذه الدرجه فقط انه يدلنا ان في شرع، ويسيب بعد كده القياده للشرع. فاذا تدخل العقل بعد ذلك في مهمات الشرع يبقى ضل ملوش دعوة، هو ده مش شغلته أصلا. فهمت؟ دي وظيفة العقل بالضبط كذلك. فهو يدل إن في قرآن، إن في رب، إن لابد من وجود نبي، هكذا. والمسائل دي مسائل بدهية لا تحتاج إلى يعني أبحاث طويلة، إنه ما ينفعش إن الكون يمشي كده من غير وجود إله، إثبات وجود الإله، وما ينفعش يبقى كده يترك سدى من غير ما يكون هناك اتصال ما بين الأرض والسماء. طب هنعمل إيه؟ يبقى لازم يكون فيه رسول، ولا بد ان يكون في قانون نمشي عليه، والا تبقى فوضى، كل واحد يعمل اللي هو عايزه. وده اللي حاصل، ان لما نبتعد عن الشريعه وما يبقاش هو القانون، الشريعه هو اللي يلزمنا، فكل واحد انا ايه اللي هيجبرني يعني ان انا ما اظلمكش، ايه اللي هيجبرني؟ قانون البشريه دي حيل قد كده ما فيش مشكله، انما اللي بيلزمني بالكلام ده لازم يكون رادع من جوايا شرعي خايف من ربنا. فاذا في الاخر خالص لابد من وجود قانون، ادي العقل اللي بيقول. يبقى كده لابد ان يوجد اله، يوجد نبي، يوجد كتاب. ادي الاثباتات للايمان بالله ورسله وكتبه. بعد كده بقى الشرع هو اللي يقول مفردات الكلام ده، يقول الايمان بالله ده ايه الاسس بتاعته. لما ربنا يقول بقى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، ولما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم المعاني اللي احنا بنتكلم عليها دي لله تعالى 99 اسما ما تحصاها دخل الجنه، كل المعاني ده اللي يقولها لنا الشرع. لما ربنا يقول ليس كمثله شيء يبقى ليس كمثله شيء، ما يجيش بقى العقل يقول لا له مثل، تقول له لا الشرع قال ملوش مثل، يبقى خلصنا. وهكذا. طب ليه يعني ترجم المحصنة او المحصن؟ طب راجل مثلا، شبهات بقى، انا مش عايز ارمي شبهات من شبهات العقل، يعني ليه يحصل كذا وما يحصلش كذا؟ دي شغلنا كلها اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، دي اللي هي الشبهات اللي بتطلع في الفضائيات و و و. ليه؟ اقنعني، مش فاهم، مش وصلالي. فبقى هو مين بقى اللي دلوقتي هو السيد؟ العقل مش الشرع. الاعلامي كانت وظيفته في الاول خالص ان هو يصل بنا الى اثبات وجود شرع، وبعد كده هو امننا واستسلمنا له، وليس في مثل ذلك اي تناقض، لان بعد كده قانون الشرع قائم على يستحيل ابدا ان يصح نص في الشرع ويخالف صريح العقل. ما فيش حاجه اسمها كده بدهيات، يعني ما يحصلش ابدا. القانون ده للشيخ الاسلام ليه كتاب مفصل درء تعارض العقل والنقل في 9 مجلدات، ما ينفعش يحصل تعارض ما بين المعقول اللي بيقول عليه صريح المعقول، حاجه مسلمه عقليا، ويجي نص يخالف الكلام ده، او العكس، النص الصحيح يجي العقل يكون في حاجه في العقل تخالفه، الاثنين مع بعض، النص الصحيح والعقل الصريح. انما مش العقل بتاع الهوى، يعني ممكن انا دلوقتي مقتنع بفكره معينه، ايه اللي مخليني مقتنع بيها؟ هوايا. ما ينفعش ما يبقاش في اختلاط، ما ينفعش. يعني المراه نص المجتمع ولازم تشارك في المجتمع، في هوى في الموضوع من جوه ان هو عايز كده، عايز تبقى الدنيا الواحد يبقى ما يبقاش موضوع مقفول خالص على مراته بس، يبقى في حاجات تانية موجوده في هو ده الاساس. فيبتدي من هوا يبتدي يقول لك لا لابد من وجود كذا ولابد من وجود كذا، وسيبها حريتها تلبس ولا ما تلبسش وتعمل ولا ما تعملش، انت مالك؟ فده ما ينفعش ان هو ده. حتى لو اتفقت الدنيا كلها على الفكره دي والشرع يخالفها، فيذهب الناس عرض الحائط، اتفق الناس كلهم على ان دلوقتي ما ينفعش المرأة ما تبقاش متبرجة، ما ينفعش، لازم تبقى متبرجة عشان تبقى تاخد حريتها. ودلوقتي في حاجات كتير جدا انت هتقفلها لو قلت حجاب. ازاي يعني؟ يعني ما ينزلوش البحر مثلا؟ ما ينفعش. هتنزل ازاي؟ بس ده موضوع عادي يعني. والحاجات دي المفتوحة دي نعملها في نعملها في ازاي؟ وهكذا بقى. لازم تبقى موجودة في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طالما لازم تبقى موجودة يبقى لازم الفكرة دي نفسها تغيرها. تقول بقى ان ده كان عهد النبي، ان ده كان اي، قول اي اللي انت عايز تقوله يعني. فلو اتفقت الدنيا كلها على شيء، ليس هذا معناه ان احنا نرمي باحكام الشرع عرض الحائط علشان عقلنا اللي هو مش العقل الصريح بقى، العقل الصريح المجرد عن الهوى، انما الذي يكون سببه الهوى ده لا دخل له بهذه المسألة. إذن نثبت لله سبحانه ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات، ونؤمن بها وبما دلت عليه من المعاني والآثار. فنؤمن بأن الله رحيم، ومعنى ذلك أنه ذو رحمة، أثر ذلك أنه يرحم من يشاء. هكذا القول في بقية الأسماء. نثبت ذلك على ما يليق بجلال الله سبحانه من غير تحريف لها، من غير تعطيل، من غير تكييف، من غير تمثيل. معنى من معاني التحريف انه صرف المعنى الظاهر من غير قرينة. ايه الفرق ما بين التأويل والتحريف؟ التأويل صرف المعنى الظاهر. المعنى الظاهر انه ايه؟ زي بتاعت يد الله، انه له يد. ايه تليق به؟ اصرفها بقرينة ان اليد تستخدم بمعنى القدرة. ماشي، ايدي في ايدك ويلا. ايدي في ايدك دي مش معناها اريد ان انا بس ان انا اسلم عليك، انا قصدي يلا حط قوتك مع قوتي وان شاء الله. ده الدلالة. اذا تستخدم اليد بمعنى في اللغة بمعنى القدرة، فصرفها عن المعنى الظاهر اللي هو اليد على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى الى القدرة. بس هنا عنده ايه؟ عنده دليل. في بقى يصرفها من غير دليل، مفيش دليل على الكلام اللي هو بيقوله ده خالص. يعني يبتدي يستخدم مثلا ايه؟ قول الرحمن على العرش استوى. استوى معناها في اللغة على. فقعدوا يلفوا شمال ويمين لغاية ما جابوا شاهد شعري والشاهد شاذ ان استوى بمعنى استولى. استولى حتى معنى الاستيلاء ده فيه صفة نقص، يعني كان فيه حاجة وربنا سبحانه وتعالى كأنه كان فيه نزاع ثم هو استولى على العرش. كان العرش ده كان يعني تتخطفه افكار بقى اليونان والالهة اليونان، والاله ده بيصارع الاله ده لغاية ما الاله الفلاني هو اللي كسب. قصة دي افلام يعني. فيبتدي يقول استولى على العرش، فتقول له لا، فلو قلت استوى بمعنى استولى ما عنديش قرينة، ما عنديش دليل. كلمة قرينة معناها دليل. ما عنديش دليل يقول الكلام ده في لغة العرب، والدليل اللي انت بتستخدمه اصلا دليل شاذ. جميل، دي اسمها ايه؟ تحريف. فهمتوا الفرق ما بين التأويل والتحريف؟ التأويل يصرف المعنى عن الظاهر منه لمعنى تاني بس في دليل على انه ممكن يبقى كده، اللي احنا بنسميها المجاز. ده المعنى الحقيقي وده المعنى المجازي. يعني لما اقول لك انت اسد، هو انت اسد؟ ما تنفعش تبقى اسد، انما ايه يعني اريد معنى اخر فصرفت المعنى خلاص. قلت بقى ايه؟ لا طبعا ما ينفعش تبقى انت اسد، يبقى المقصود ان انت اسد يعني في قوة وراجل مالك انت. فيعني اي حاجة من الحاجات دي ده اسمه ايه؟ ده اسمه تأويل، صرفته للمعنى الحقيقي للمعنى المجازي. انما ما ينفعش بقى يبقى ايه؟ ينفعش زي الحاجات التانية دي ان هو يجيب حاجة ما يتركبش على بعض، ده اسمه تحريف. مفيش دليل على انه ان ده يبقى كده خالص. يبقى دي التحريف. التعطيل اللي احنا قلناها ان هو ايه؟ يثبت الحاجة وما يقول لك لا، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. التكييف انه يقول لك زي يعني تشبه كذا، او يجسم يقول بقى ان ربنا فوق السماء فالسماء تحيط به. يا عم لا، الله فوق السماء نثبت له صفة العلو على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. انت ليه بتقعد تقول يلزم من؟ انت مش عارف، دي غيبيات، ايه اللي دخلك فيها؟ تقعد بقى تقول له لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا دي كلها باللي فيها بالكواكب بالمجرة بتاعتنا دي من اولها لاخرها كحلقة في فلاة، زي كده حلقة، زي دبلة، زي خاتم رميته في عرض الصحراء. فين ده بقى من نص الدنيا كلها؟ ده بالنسبة للسماء الدنيا. وهكذا السماء الدنيا بالنسبة للسماء غاية نوصل للعرش. وصلت الحاجة ده الله سبحانه وتعالى الواسع العليم، فله صفة السعة هذه لا تستطيع أن تدركها. هو ده تصل إلى درجة العجز إذا أثبت العجز عن الإدراك هو تمام الإدراك. تكييف تمثيل لها مثل اللي هي بقى يعني التكييف يقولك يحددها بشيء، التمثيل بقى يقولك يد كيد، يسمع كما أسمع، يبصر كما أبصر، حاشا لله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال أساس هذا الباب ليس كمثله شيء، بل الآية دي يعني فيها إعجاز ما بعده إعجاز. ربنا ما قالش ليس مثله شيء، الكاف دي معناها مثل. بيقول إيه بقى؟ ليس مثل مثل الله شيء. يعني إيه؟ يعني لو كان لي مثل فليس لي مثلي مثل، ما تنفعش. يعني لو أنتوا بتقولوا أن أنا ليه مثل، فالمثل ده ما ينفعش أنه يبقى لي مثل، دلالة على أنه ما ينفعش أصلا أنه يكون لي مثل. تهت تهت لما تيجي إيه عايز تمعن في الدلالة على معنى معين، كأنك أنت بتقول له واحد كده يعني، يعني فيش واحد زي ده، لو قدر يعني أن يطلع لي واحد محدش يقدر يعرف يغلبه ده أصلا، يبقى ابتداء ما يعرفش يعملني أنا بقى. إذا كان اللي شبهي اللي شبهي ما ينفعش حد يبقى زيه، أمال أنا إيه بقى؟ وصلت؟ إمعان في الدلالة. طبعا كل ده محال، ليس له مثل وليس له مثل مثل المثل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بس هو دي هو دي اللي الضحكه اللي انتوا بتعملوها دي، اللي انتوا مش واصلين لاي حاجه، هو ده اللي هو ربنا يريده بالضبط. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنعلم ونتيقن ان الله وحده له الاسماء الحسنى وصفات العلى ندعوه بها. قال الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. شوفوا قال ايه؟ يلحدون في اسمائه، يكفرون بمثل ذلك. كل ده بقى من صور الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته. عشان كده الباب ده مهم جدا، وإحنا نقول إن المسلمين اختلفوا مع غيرهم في باب توحيد الألوهية. الكل أثبت الربوبية إلا شوية من الشيعيين وشوية ملاحظة كده الدهريين و اللي هم قالوا نفوا وجود الإله يعني ووجود الرب ابتداء. ففي باب الربوبية الكل مثبت، الشيطان مثبت، الكفر مثبتين، الكل قايل يقول رب. نيجي بقى في الألوهية يجي بقى الفرق، المسلم يخترق عن الكافر. هنا يثبت صفات الألوهية له سبحانه وتعالى فيعبده سبحانه وتعالى على الوجه الذي أتاه به النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى المسلمين كلهم يتفقوا فين؟ في الألوهية. وبعد كده يحصل تمحيص ثالث بقى في توحيد الأسماء والصفات، يفترق بقى المسلمين ما بين الفرقة الناجية وما بين أصحاب الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة، 72 فيها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه وأصحابه. هنا بقى يحصل خلاف، فتطلع بقى فرق اللي انت تسمع عنها بقى خوارج بقى، يطلع معتزلة، يطلع الشيعة و ويحصل بقى حاجات أغلبها تدور في هذا الباب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وهذا الحديث متفق عليه. أسماء الله تعالى الحسنى دالة على أوصاف كماله، وهي مشتقة من الصفات، فهي أسماء وأوصاف. خذوا بالكم، وبذلك كانت حسنى. إيه الفرق ما بين الصفة والاسم؟ شوف بقى، الاسم يشمل حاجتين. يعني لو كتبت كده الرحيم تساوي ذات، ذاته سبحانه وتعالى انه يسمى بمثل ذلك، زائد صفة. اشرح تاني نفهم تاني. دلوقتي الاسماء كل اسم منهم، كل اسم منهم تسمى الله عز وجل به. اديكم مثال في غير الاسماء، اسماء الله تعالى عشان تبقوا انتم فاهمين المعنى، زي اسماء النبي صلى الله عليه وسلم كده، هو محمد وهو احمد وهو محمود وهو العاقب وهو الحاشر وهو وهو وهو مما اثبته صلى الله عليه وسلم لنفسه. جميل. لما تيجي كده كل اسم من الاسماء دي تدل على هذه الذات، ذات النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ فينفع تسميه بهذا الاسم او ذاك او ذاك، فاهم؟ لما يكون انت ليك اسم وثلاث اربع اسامي تانيين، اسم دلع واسم تاني بيعرفوا بيه اصحابك واسم بتكلم بيه مراتك، ويعني ليك ثلاث اربع اسامي كده، كل اسم منهم يطلق عليك، صح؟ بس في كل اسم منهم في دلاله معينه، دلاله الدلع دي ده بقى اللي انت بتستخدمه كده مع ايه، مع اصحابك الخاصه قوي، فدول اللي بيدلعوك بيه. واسم الدلع التاني بتاع مراتك ده حاجه تانية. يعني كل حاجه ليها اسم. انا بس عايز اوصل للمعنى انه يبقى في اسم في ذات وفي صفة معينة، صح؟ الذات واحدة ومتسمية بايه؟ بالاسامي دي كلها، انما ما بقاش في احمد ومحمود وطفى والحاشر والاسامي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما بقتش دي تعني تعدد المسمى. المسمى ده اللي هو الايه؟ الشخص ده، يعني ده انا مش عارف ده اسمه ايه، فاسمه كذا او اسمه كذا. طب متسمي بثلاث اربع خمس اسامي، معناها ان هو بقى ثلاث خمس اشخاص، هو شخص واحد بس متسمي بالاسامي دي كلها، صح كده؟ تمام. طيب انا لما ابتدي اديله صفه معينه، هو راجل مجتهد، فبقيت انا بسميه انا الشاطر، كويس؟ فبقى معروف بينكم بهذا اللقب، الشاطر الشاطر الشاطر. يبقى اول ما اقول كلمه الشاطر معناها فلان. انا ليه وصفته بالصفه دي؟ لاجتهاده، فبقيت مراعي الصفه، هو هو نفس الشخص، صح؟ ده بس كده التقريب. معنى بقى الاسماء في حق الله سبحانه وتعالى: الله الرحيم، معناه ذاته هو سبحانه وتعالى، ذاته على الوجه الذي يليق به سبحانه، موصوفة بصفة هي الرحمة. جميل. كونه له الرحمة، ذو الرحمة. ذو الرحمة دي مش اسم، دي صفة. ما ينفعش تقول تسميه بذو الرحمة، ما ينفعش تسميه كده، تسميه باللي سمى به نفسه، ده ما يبقاش اسم، تبقى صفة. وصلت؟ الصفة جوه الاسم. في بقى صفات، صفات وما فيش اسماء، لكن كل اسم، كل اسم لابد له من ايه؟ من صفة، لكن العكس لا. يعني ايه؟ لكل اسم، كل اسم يقتضي وجود صفة، لكن ليس وجود صفة تقتضي وجود اسم. بمعنى لله تعالى صفة الضحك، يضحك ربنا. قال: أهو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. يعني طالما بيضحك يبقى ان شاء الله تبقى العملية ايه؟ فيها خيرات. لن نعدم من رب يضحك خيرا. طيب ينفع تسميه الضاحك؟ لا، ما سماش نفسه كده سبحانه. الله ينزل، ينزل ربنا الى سماء الدنيا فيقول هل هل هل. ينفع تسميه نازل؟ لا. يبقى الصفة اثبت الصفة، ولا يعني اثبات الصفة اثبات اسم، انما العكس صحيح، انه لو اثبتت اسم يقتضي وجود صفة. يبقى لما اثبت انه القدوس يبقى له صفة القداسة سبحانه وتعالى، لما اثبت لي صفة العفو اسم العفو يبقى يقتضي وجود صفة العفو سبحانه وتعالى، هو العفو فتقتضي وجود صفة العفو، الرحيم تقتضي صفة الرحمة، الكريم تقتضي صفة الكرم، هكذا. وصلت؟ يبقى الاسماء تقتضي ايه؟ تقتضي صفات. الصفات ما تقتضيش ايه؟ وجود اسماء، لا تقتضي مثل ذلك. يبقى اسماء ربنا تعالى اسماء واوصاف حسنى. ايه بقى معنى الحسن؟ معنى الحسن ها هنا انها صفات كمال لا نقص فيها، لا يعتريها نقص باي حال من الاحوال. والعلم بالله واسمائه وصفاته هو اشرف العلوم واعظمها واوجبها. ايه الاسماء بقى؟ هنبتدي بقى ناخد حاجه حاجه كده، ناخد مثال واحد، وبعد كده كل يوم بقى نبتدي ناخد مثلا 3 4 اسماء ولا حاجه نفهم معانيهم وحظ المؤمن منهم، بس بشكل مختصر عشان الموضوع ده محتاج كل اسم من الاسماء دي محتاج على الاقل جلسه خاصه، فعشان يعني نحاول على قدر المستطاع ننجز في فهم هذا الباب بشكل مختصر، نبدا في شرح هذه الاسماء على هذا الوجه. انصحكم باقتناء هذا الكتاب ايضا علشان يبقى هنختصره ضمن اللي هو كتاب النهج الاسماء في شرح اسماء الله الحسنى. النهج الاسماء في شرح اسماء الله الحسنى، تاليف محمد الحمود النجدي. الكتاب يقع في مجلدين وفي طبعة منه مختصرة في مجلد واحد، ممكن اي منهما تقتنوه على اساس انه كده. النهج الأسمى محمد حمود الحمود النجدي، كتاب جيد، يعني يعتبر من أفضل ما كتب في هذا الباب. نديكم مثال اسم الله تعالى الله. الله معناه المألوه، المعبود، الذي تألهه الخلائق وتحبه. كلمة بقى الألوهية دي معناها ايه؟ معناها العبادة. لما بنيجي نقول لا إله إلا الله، تقول ان كلمة إله دي معناها تقول لا معبود بحق إلا الله، فكلمة الإله معناها المعبود، كلمة العبادة معناها إيه؟ معناها الحب التام والذل التام. فلا يسمى العبد عابدا إلا إذا كان فيه هاتان الصفتان. الصفة الأولى ليه؟ تمام الحب. الصفة الثانية تمام الذل، هو لا يخضع إلا له، لا يذل إلا له، لا يحب ويجل إلا هو سبحانه وتعالى. الباقي بقى يحب بس محبة فيه، فلو ده اللي بيحبه يكون عدو لله تبرأ منه. هو ده، عشان كده هتلاقي واحنا ماشيين بقى آفات قلبية ومشاكل، تكون قلبك متعلق بحاجة هو ما بيحبهاش وانت بتحبها، تبقى دي مشكلة كبيرة قوي في معنى العبودية عندك، عشان كده تقع انت في او حال المعاصي بسبب ذلك، انك متعلق بذنب واحد بيحب واحد ومحبته ليها دي على وجه لا يحبه الله جل وعلا. مجرد التعلق، التعلق ده هو عايز ايه؟ رجل يريد امرأة، ايه المشكلة؟ مفيش مشكلة لغاية هنا، مفيش مشكلة، انما يبتدي بقى يذل لها، يبقى نعيم وأنس وقرب وكل حاجة هي، وما يحسش الكلام ده خلص مع ربنا، خلاص. ربنا يقول في الحديث القدسي أنا خير شريك، فمن أشرك معي غيري فهو لشريكي. مش حبتها، مش هي دي اللي هتنفعك، اشربها. فيبتدي يذل بقى في محبتها، لأنه قلبه ده اتفطر على أنه يحبه هو وبس. فلما يحب غيره، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. شوفوا دي، والذين آمنوا أشد حبا لله. فيقع في حاجة اسمها شرك المحبة، وما يبقاش متصور أبدا أنه يكون كده. مسائل خفية خالص دي، خدتوا بالكم؟ تعلق بشيء تعلقا، ده ممكن يتعلق بشخص، ممكن يتعلق بشيخ، ممكن يتعلق بكذا، ويسرف جدا في محبته ويظن أنه هو كده بيحبه في الله. هو متعلق بشخص بيحبه بزيادة، أنعم عليه أكرمه وكذا، فبدأ يوصف له هو النعمة، بدأ يحس أن الخير بيجي له من فلان ده، فبدأ يتعلق به هو، ونسي أن المنعم ابتداء هو سبحانه وتعالى. هو ده اللي بيحصل بالضبط كده لما يجي واحد يتجوز، فأول الجواز يتعلق بها جدا، يحبها بزيادة، تقول له خد بالك، هو لا تنسى المنعم، لا تشغل بالنعمة عن المنعم، يقع في المشكلة. أو العكس بقى، الخوف، خايف اللي بيخاف من الجن ويبقى مرعوب، واصل فلان حصل له وفلان جراله والبيت بتاعنا ده كان مش عارف فيه ايه، وقاعد مرعوب من سكة الجن والشياطين وحيعملوا فيا وحيسووا، لغاية ما يبتدي بقى يقع في الحاجات اللي بتقع فيها بقى الناس لا عقل لهم، يبتدي بقى يتقرب لهم بقرابين وسيبني في حالي وحاجات كده يعني. ده جانب. او يخاف من شخص كائنا من كان، يعني اتخشونهم فالله احق ان تخشاه، يترعب هيحصل لي وهيجرى لي. ليس معنى انه معنى كده انه يطيش، يعني انه هو يبقى متهور، ايه يعني محدش هيقدر يعمل لي حاجه انا، ايه يعني؟ لا، في فرق ما بين الحكمه وبين الطيش، وفرق ما بين الخوف. هنا بقى هو خايف خوف، ده يبقى قاعد خايف من ظله. لا دلوقتي يحصل لي، لو عرف فلان ده انا هيحصل لي ويجرى لي. فيخافه خوف اشد من خوفه لله. ما بيعملش القصه دي مع ربنا، ما يعملش القصة دي خالص، ما يبقاش خايف لو ربنا دلوقتي اطلع عليا وشافني دلوقتي وانا بعمل المعصية دي هيتنزل عليا بغضبه، اخشى ان يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك. لا لا لا لا خالص، مش في دماغه القصة دي نهائيا. يبقى بيخافه. الاسد دخل، لا ما تخافش، هتخشونهم فالله حق ان تخشاه. لا مش قوي كده يعني، ده خوف جبلي. الانسان يخاف من الحاجات دي، ده لا يلام فيه الانسان. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له المؤمن يجبن قال يجبن، يعني تكش انه تخش انت في اي حاجه كده وتقول لا يا عم بلاش اخش انا في الخناقه دي ولا بتاع انا ابهدل نفسي ليه، يجبن يجبن. فلما قيل له يكذب قال لا يكذب. المهم الشاهد انه يجبن، يعني بيخاف، في اوقات يخاف، بس الخوف الجبلي ده. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول الولد مجبنه مدخله. الواحد لما يبقى ابتدي يبقى عنده عيال خايف عليهم، خايف يحصل لهم حاجة، ما تخرجوش، ما تعملوش، الخوف ده. طب يا عم ما هو ربنا سبحانه وتعالى الحافظ، ما تخافش، ما هو برضو ايه يعني في حتة كده في قلب الواحد الدائم كل ده لا يلام فيه. انما انا بتكلم بقى في الخوف اللي هو ايه، الخوف التاني ده، الهلع ده اللي بيصل، ده هيعمل لي، ده هيسوي لي، بيثبت ليه اللي بيخاف منه قدرة يمكن تفوق قدرة ربنا. عندي هيسوي، هو دلوقتي ممكن يخليني يوديني ورا الشمس، ممكن يسوي كده، لكن هو متحفظ بحفظ الله، مش خايف، مش خايف. هيعمل لي ايه؟ علامة يصنع بأعدائي، كلام شيخ الإسلام. هيعمل له ليه يعني؟ هيحصل ايه؟ هو ده بقى اللي هنا تمام اليقين عنده، واثق في الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعه. قالت الله امرك بهذا، رماها في الصحراء. قالت اذا لن يضيعنا، هيضيعني ليه؟ واثق في ان ربنا سبحانه وتعالى ارحم بيه من اي حد، فمش خايف. لو هو ربنا سبحانه وتعالى، دي نفس الكلمات بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، ان لم يكن بك صفة علي فلا ابالي ولكن عافيتك هي اوسع لي، يعني انت راضي لي ده خلاص، يبقى انا احب حاجه اللي عندي، اكيد ده الخير لي وانا مش واخد بالي، اكيد فراضي وساكن وهادئ وما عندوش اي مشاكل. الخوف الثاني ده بقى بيتولد عن انه يكون اصلا في انحراف داخل قلبه، تعلق مش مظبوط. شفتوا التعلق ممكن كده وتعلق كده، دي كلها معاني مخالفة لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. يبقى فهمناها، ما خافش الا منه، ما هبش الا هو، ما اخضعش الا ليه، ما ذلش الا بين ايديه. المؤمن عزيز، هتيجي بقى معانا في اسم الله العزيز دي، لا تقتضي عزته الكبر، انما هو يعلم بانتمائه لهذا الدين انه الان انت يا غلبان يا مسكين احب وافضل خلق الله على هذه الارض الى الله، عشان كده بيعتز. فاحنا بنحصل لنا بقى هزيمه نفسيه، بالعكس بتاع الشوط التانيين هم متقدمين علينا تكنولوجيا ومتقدمين علينا في كل المجالات، واحنا اللي مش نافعين. بعد كده تيجي تقول لي احنا اعز خلق الله واحس على خيبه ايه؟ ما هو انت اللي ما حققتش المعنى ده. انت لو كنت حاسس بالمعنى ده كنت قمت لله بالواجب، ما كانش يبقى هم ليهم العزه ويبقى احنا لينا الذل. فاهم؟ هو ده تبتدي انت بقى انتسابك للدين ده يديك دي، فتبقى عزيز مش متكبر، ما بتحتقرش حد، بس شاير الاسلام مديك دي. فلا تذل الا له، لا تخضع الا له، لا تحب الا هو سبحانه وتعالى، لانك عارف ان النعمه منه. فلما حد يزدي لك خير، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من ادى اليكم معروفا فكافئوه، يدي له حاجه تقول له جزاك الله خيرا، بس انت دماغك منه، دي ما بعت لك منه، ده سبب. السبب ده جزاك الله خيرا، ادعي لك تاخد في المقابل خلاص، انما دماغي في حته ثانيه، هو اللي بعتها، هو اللي ازداها. فيبقى الواجب هنا بقى اشكر مين؟ هو سبحانه وتعالى، لان هو صاحب النعمه. فعشان كده بحبه هو اكتر ما بحب صاحب السبب. صاحب السبب ده بحبه فيه ان ربنا اختاره انه ايه، يكون سبب في ايصال النعمه دي ليا. بس واحد بيحب مراته، يحب مراته، سواء شايفها انها امراه صالحه وانها ما شاء الله قايمه بكل واجباتها تجاهه، فهو يبتدي في الاول خالص بيشكره هو، هو اللي ازداها اليه. فممكن يحصل العكس، يبتلى بامراه سوء، فهو هنا يحسن معاملتها علشان هي كانت سبب انه ايصال النعمه دي ليه، الطمانينه والسكينه والموده والرحمه اللي اكتسبها من الزواج، اكتسبها عن طريق هذه المراه التي ارسلها الله اليه. بس هو واجب، ويبقى في الاول خالص بيشكر النعمه دي، فبيقوم لله بحق العبوديه ابتداء، مش بقى يشغل بيها ويبقى عبد المراه وهكذا. الفلوس في ايديه نعمه، يبتدي بقى ايه النعمه دي يزديها لله سبحانه وتعالى ويصرفها في مصارفها. هو حاسس ان مين اللي اداله ده؟ مش بتاعه، لا يجد له ملكيه، مش بتاعي. انا انزلنا المال لاقام الصلاه وايتاء الزكاه، بعتهولي علشان اقوم له بواجب الشكر، فانا هقوم بواجب الشكر ليه؟ مش حاسس ان انا حاجه تتنفذ لي، انا لا ملك لي، انا راجل فقير، انتم الفقراء الى الله. بس المعاني دي كلها بتتحقق وانت بتقول الله هو المعبود المألوه، بمعنى المحبوب الذي يخضع له والذي يذل بين يديه ويهاب، تحبه وتعظمه وتخضع له وتفزع إليه في الحوائج. كل دي في اسم الله الله. قال اختلفوا في اشتقاق هذا الاسم الله، يقول لك هل هو كده الله من زي ما احنا قلنا كده بمعنى المألوه، ولا اسم الله عارفين اللغة ولا ما تعرفوش، يقولوا المشتق والاسماء الجامدة اللي ملهاش ما ينفعش تطلع منها حاجة تانية، ما ينفعش تطلع منها اسم فاعل واسم مفعول والحاجات دي. المهم يعني ينفع الله تبقى جاية من الألوهية من المألوه، ولا هي الله كده ما نطلعش منها حاجة؟ الشاهد خلاصة الكلام فيها انه العلماء قالوا ما فيش مشكلة انه يكون اسم الله الله مشتق من الألوهية، لا حرج في مثل ذلك. وبعضهم قال لا، هو اسم جامد، هو اسم كده ما طلعش منه حاجة، هو اسمه الله بمعنى الله. الله قال أبو الهيثم أصله إله، قال عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق. لا يشرع ذكر الله باسم الجلالة الله مفردا، الله الله الله الله الله الله، ذلك أن بعض الجاهلين من المسلمين يذكر الله باسم الجلالة مفردا، وهكذا سائر الأسماء. أنا قلت لكم لما النبي صلى الله عليه وسلم مرة الرجل قال له ها سمي بقى قول، عملنا إيه يعني؟ تعال بتقول يا قدوس، ماشي، يا عزيز، يا رحيم، إيه عايز إيه تناديه الآن، ماذا تريد منهم؟ فقول الله الله الله الله، ماشي، هو عايز يجمع قلبه على ذكر اسمه سبحانه وتعالى، ماشي ماشي. وانت عايز تقول لا إله إلا الله الله الله، ماشي. بعدين وقفنا لغاية فين بقى؟ هذا ليس ذكرا لله، وإنما الذكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي ما كانش بيعمل كده، ولا صحابته ولا أحد من السلف، إنما يقول لنا من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطايا وإن كانت مثل زبد البحر، يقول سبحان الله، ينزه الله تعالى ويحمده، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، هكذا أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فلا يجوز مثل هذا الأمر أن يذكر الله تعالى باسمه المجرد هكذا فقط. قال ابن القيم القول الصحيح أن الله أصله الإله، بذلك قال سيبويه وجمهور اللغويين إلا من شذ منهم. فقول جمهور العلماء على أن اسم الله الله يشمل جميع الأسماء، سمى الله تعالى به نفسه واستأثر به، هو واسمه الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فلا يجوز تسمية أحد بهذا الاسم ولا نسبته لأحد بأي حال من الأحوال، الله والرحمن. ولما سمى مسيلمة الكذاب سمى نفسه رحمن اليمامة، كانت المكان اللي هو كان عاد فيه كان حس اسمها اليمامة، فسمى نفسه رحمن اليمامة، فألصق الله باسمه الكذاب، فلا يعلم إلا بهذه الصفة، صح؟ لما تيجي تقول له وكان مسيلمة، يقول مسيلمة مين؟ الكذاب، هو كده ما يتعرفش إلا بهذه الصفة، فألصق الله باسمه صفة الكذاب فلا يعلم إلا بها، لأنه سمى نفسه بهذا الاسم الأعظم، اسم الله الله أو الرحمن، لا يجوز لأحد أن يتسمى بمثل هذا الاسم، وهذا من الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته. الله الرحمن الرحيم، قال الرحمن الرحيم أي الذي وسعت رحمته كل شيء، مش كده؟ معنى الرحمة إيه؟ معناها الرقة والعطف. في الحديث القدسي أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت له اسما من اسمي، فسمى الله تعالى نفسه باسم الايه الرحمن. ورد هذان الاسمان في القرآن كثيرا، اسم الله الرحمن والرحيم، ذكر الرحمن في القرآن 57 مرة، زي وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وذكر اسم الله الرحيم في القرآن 114 مرة، سبحان الله على عدد سور القرآن، بس ما تعملوش في القصص بتاعت الأعداد دي علشان الناس بتقعد يعني تتكلف أشياء فيها، بس يعني على عدد سور القرآن ذكر اسم الله الرحيم 114 مرة. يقول الله إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إن الله هو التواب الرحيم، وهكذا يعني ورد هذا الاسم. قالوا ما معنى الرحمن والرحيم، إيه الفرق؟ أول حاجة قالوا الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة، يعني الرحمة تعم الجميع في الدنيا، مؤمن وكافر، ويختص المؤمن لا شك برحمة خاصة، لكن تشمله الرحمة العامة، يعني في رحمة عامة دي مقتضى اسم الله الرحمن، وبذلك لا يتنزل بغضبه وهلاكه على الكفار، وإلا لو رفعت صفة الرحمة يبقى تعرضوا للعقاب، لكنه يرحمهم، ورحمته بتبقى ليهم في مقابل. أولا أعمال الخير اللي يقوم بيها. هو بيعمل شوية خير، بيعطف على إنسان والبر بالحيوان والحاجات بتاعت الكفرة دي، فتدخل في الموضوع فيترحم بسبب رحمته بالخلق، من يرحم يرحم، فيكون رحمته في الدنيا فيبارك له في رزق، ينعم بنعيم في الدنيا، يزاد له في مثل هذه الأمور من متاع الدنيا الزائف، يبقى لي السلطان والعزة والجاه. يبقى هذه بالرحمة الايه العامة التي تشمل المسلم والكافر. إنما في الآخرة تسلب الرحمة عن الكفار، لأنه لو رحمهم لأدخلهم الجنة، إنما تختص هذه الرحمة بمن؟ بأهل الإيمان، بالمؤمنين في الآخرة. دي معنى إيه؟ الرحمن. يبقى رحمته واسعة، شملت جميع الخلائق في الدنيا للمؤمنين في الآخرة. الرحيم، قالوا أي ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة. إنه اختصها بإيه بقى؟ إن تكون هذه رحمة خاصة للمؤمنين فقط. يبقى اسم الله الرحيم يختص بعباده المؤمنين. لكن أشكل على هذا أن الله عز وجل قال في سورة البقرة: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. احنا دلوقتي بتقول ان الرحيم دي معناها ان المؤمنين بس، قال إن الله بالناس، فشمل الناس المؤمن والكافر. ابن القيم اختار ان الرحمن دال على صفة ذاتية. حشرح دال على صفة ذاتية. يقول ابن القيم هذا الكلام في كتاب بدائع الفوائد لابن القيم. احنا ماشيين ده مجلس علم، فلازم تاخده كل شوية كده شوية فوائد، اسماء كتب، اسماء بعض العلماء المشهورين بالنسبة لكم، تعرفوا دول مين وتعرفوا ايه اهم مصنفاتهم وحاجاتهم، هي دي اللي بتكون عندكم الملكة العلمية مع الوقت. ابن القيم يقول: ان الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل. فالأول دال على أن الرحمة صفته. سنة إيه الفرق ما بين صفة الذات وصفة الرحمة؟ مش لسه قايلين اليد صفة ذات ولا صفة فعل؟ ذات، صح؟ تمام، يعني حاجة فيه، حاجة منه سبحانه وتعالى. صفة الفعل ينزل يضحك، تتعلق بمن؟ تتعلق بمن كانت فيه، ضحك ربك من فلان، مش كده؟ تتعلق بحد. طيب لما تبقى صفة ذات معناها انها بيقولوا كده ممكن ما تبقاش موجودة في وقت، لا مش كده؟ صفة الذات صفة مستقرة. يعني دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى من صفات ذاته ان هو صفة القدرة، صفة ذات مش كده؟ قادر. ربنا بقى قادر دلوقتي وبعد شوية ممكن ما يبقاش قادر؟ لا، صح. لكن صفة زي صفة النزول، ربنا ينزل في الثلث الأخير لكن في وقت تاني ما ينزلش فيه، صح. الله يضحك، يضحك أحيانا، صح، لكن مش على طول. ده الفرق. وصلت ولا موصلتش؟ إن صفة الذات صفة مستمرة، إنما صفة الفعل ليست صفة لها معنى الاستمرار، هي تتعلق بالمشيئة. إن شاء ضحك وإن شاء لم يضحك. جميل. يبقى معناها إيه بقى؟ لو قلنا الرحمن صفة ذات، يبقى هو سبحانه وتعالى سمى نفسه الرحمن وخلاها صفة ذات وتوازي اسمه الله، زي ما هو معبود طيلة الوقت في معنى اسم الله المألوه تعبده الخلائق، كذلك له الرحمة، فرحمته صفة ذات لا تتخلف، فهو في كل أفعاله يرحم. طب إزاي في صفة العذاب مثلا؟ إن بطش ربك لشديد. قالوا نعم فيها رحمة، لأنه لو شاء لضعف لهم مثل هذا العذاب. يعني لو عذبوا عذاب قد كده كان ممكن يضعفه له أضعف مضاعفة، فرحمه فخلاه كده بس. وصلت؟ يبقى هو في كل صفاته وفي كل أفعاله رحيما، له الرحمة الواسعة حتى في صفات الجلال رحيم سبحانه. وصل كده؟ يبقى اسم الله الرحمن ده يا انه معناها الرحمة العامة التي تشمل الجميع لانها صفة ذات على هذا التعلق. انما الرحيم احنا قلنا بقى صفة فعل، يعني لو شاء رحم ولو شاء لم يرحم. اني رحمة دي بقى؟ دي رحمة خاصة. يعني عندنا نوعين من الرحمة، رحمة عامة اللي هي المعنى اللي بتيجي في اسم الله الرحمن، ورحمة خاصة. الرحمة الخاصة دي بيختص بها الله عز وجل جمع من عباده اللي يقوم له بمقام العبودية على الوجه، أو إن الله بالناس لرؤوف الرحيم يرحمهم رحمة برضو خاصة غير الرحمة العامة دي، بحيث إن هو لا يعجل لهم الهلاك أو. يبقى دي صفة فعل الرحيم، والتانية صفة ذات، دي معناها أنها لا تتخلف، لا تتخلف معناها أنها مستمرة، ودي معناها أنها أحيانا تكون وأحيانا لا تكون. عشان كده إذا أردت بص ابن القيم فاهم من الكلام يحتاج إلى نظر، فبيقول إيه: وإذا أردت فهم هذا فتأمل، وكان بالمؤمنين رحيما ولم يقل رحمانا، وقال إنه بهم رؤوف رحيم، لأنها إيه متعلقة كشأن صفات الإيه الأفعال متعلقة بشخص، إنما التانية مش متعلقة بحاجة، دي صفة لي سبحانه وتعالى. ولم يجئ قط رحمن بهم، فعلم أن رحمن أي الموصوف بالرحمة، والرحيم أي الراحم برحمته من يشاء. وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب، وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم ينجلي لك صورتها. بيقول لو بس قلبك يعني طهر هيفهم، لو قلبك سلم هيوصل له المعنى الجميل ده من اسم الله الرحمن الرحيم. اقعد بقى كده، انا حاولت على قدر المستطاع اوصل لكم المعنى. الرحمن صفته لا تتخلف، الرحيم يختص برحمته من يشاء. وصلت يا رب؟ طبعا اثبات الايمان بهذين الاسمين اثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى رب العالمين. صفة الرحمة صفة كمال لائقة بذاته كسائر صفاته العلى، لا يجوز لنا أن ننفيها أو نعطلها، لأن ذلك من الإلحاد في أسمائه. من الإلحاد في الأسماء أن أنت مش معناه أنه هو يقول ما فيش رحمة، ممكن يلحد في أسمائه، يجي يقول إيه ما فيش رحمة، بس يعني ربنا ما بيرحمش للجماعة اللي في العراق وفلسطين دول، فهو هنا يبقى ألحد في اسمه من غير ما يشعر، ما أثبتش ما أثبت صفة الكمال لله سبحانه وتعالى. هو ربنا مش مطلع على الناس دي، الناس دي اللي بيحصل لها ده كله، فيقع هنا تبقى جواه ان هو بيقول ان ربنا مش رحمهم ازاي. ثم اذا اطلعت انت على بواطن الامور لعلمت ان الله يرحمهم لا شك، بس هي المعايير بالنسبة لنا مختلفة. احنا بالنسبة لنا المعايير انه طالما هو النهاردة الانسان عايش هادي وبيت ومستقر ومفيش مشاكل واموره كده، يبقى كده ده ربنا بيحبه. طالما ربنا فتح عليه في الرزق واداله فلوس كتير ومعاه العربية والزوجة والبيت واموره كلها ماشية، يبقى ده ربنا بيحبه. على ان النعم دي وامور الدنيا دي كلها مش هي ذي المقياس خالص عند ربنا. هو النهاردة ايه المطلوب؟ المطلوب النهاردة الرسالة اللي انت عايش عشانها، مش هتقوم بواجب معين وبعد كده جنة ونار. فلو النهاردة اللي بيبتلوا دول بالقصف والحاجات والتقتيل والتشريد اذا كان هذا في مقابل ان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم بالجنة وانه عجل لهم ذلك حتى لا يتمادوا في عصيان او لا يفتنوا، يبقى مش رحمة. في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان اهل العافية يوم القيامة يذهبون الى اهل البلاء ويودون ويتمنون ان يعودوا الى الدنيا فيبتلوا لما يجدون من فضل الله تعالى على اهل البلاء. طب يا ريت كنا خدنا شوية مرض كده ولا حاجة وقعدنا لنا فيه سنة سنتين وبس في الآخر خالص القصور والنعيم ده كله، ما كانش يعني ايه يعني الواحد لو كان صبر له شهر شهرين على انه في الدنيا يهلع ويجزع، وعملت ايه يا رب عشان تعمل فيا كده، وايه اللي كان حالي، طب انا كنت كويس كده. هذا المقياس هو اللي بيسبب لنا احنا الانحراف في التفكير، لكن هو بهم سبحانه وتعالى اعلم يتنزل عليهم برحمة، ثق في ذلك. وأهل البلاء أكثر الناس إحساسا برحمات الله، لأن رحمة الله سابقة عليهم. إذا كان ربنا يقول مرضت فلم تعدني كيف أعودك أنت رب العالمين، أما إنك لو عدت فلان لوجدتني عنده، في الباقي قال لوجدت ذلك عندي، لما تجي لي يوم القيامة هتشوف خيري. إنما في المريض قال لوجدتني عنده، وفي الأثر إن داود قال له الله عز وجل أنا عند المنكسرة قلوبهم، فقال يا رب من هم المنكسرة قلوبهم؟ قال المنكسرة قلوبهم بحبي. أنا عندهم، عايز تشوفني فين؟ خليك قاعد جنب الناس دي، أنا عند هؤلاء. فالله عز وجل يشملهم بمعيته الخاصة. فأنت عايز إيه؟ شاهد هنا بقى، ده نوع من خفي كده يتسرب للنفس، إنك ما تثبتش صفة الرحمة دي لله سبحانه وتعالى، بالذات على أهل البلاء أو غيرهم. برحمة الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسوله، وأنزل علينا كتابه، وعلمنا من الجهالة، وهدانا من الضلالة. ولولا ذلك لعشت بقى زي الناس اللي بتطلع ما يكونش ليهم دين، اللادينيين والجماعة بالذات دلوقتي في أوروبا والحاجات دي كلها، ما عندوش رسالة. كتير جدا تبقى دي رد فعل كثير من الناس لما يحد من أهل الإسلام يبتدي يدعوهم فيقولوا الرد ده، انتوا كنتوا فين؟ ضلال، مش عارف، حيرة شديدة، مين الرب؟ مين اللي ليه ده كله؟ لا يجد جوابا شافيا على أسئلته النفسية الحائرة. فربنا سبحانه وتعالى برحمته أرسل إلينا رسوله، وأنزل علينا كتابه، وعلمنا من الجهالة. وبرحمته عرفنا من أسمائه وصفاته وأفعاله. وبرحمته أنشأ هذا الكون وسخره في خدمة البشر. فمعالم رحمة الله سبحانه وتعالى في كل شيء أمامك. من هذه المعاني أنه خلق 100 رحمة، كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض، الفرق ما بينهم شوف قد ايه. فأنزل منها إلى الأرض رحمة واسعة التي نشرها بين الخليقة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والطير والوحش والبهائم بهذه الرحمة قوام العالم ونظامه. تأمل، يقول الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، كيف جعل الخلق والتعليم ناشئا عن صفة الرحمة؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لولا ذلك، لولا رحمته ما كان هذا. فجعل معاني الصورة مرتبطة بهذا الاسم، وختم هذه الصورة فقال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فالاسم الذي تبارك هو الاسم الذي افتتح به الصورة، فهو اسم الله الرحمن. تبارك اسم ربك، أني اسم ربك؟ الرحمن. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي أن مجيء البركة كلها منه، به وضعت البركة في كل شيء حلت فيه. فكل ما ذكر عليه، كل شيء يذكر اسم الله عليه تتنزل به البركة، وكل ما أخلي منه اسم الله نزعت منه البركة. فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. رحمة الله واسعة. يقول الله جل وعلا في سورة غافر ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ويقول الله في سورة الأعراف ورحمتي وسعت كل شيء. فرحمة الله عز وجل عامة واسعة، هي للمؤمنين في الدارين. يقول الله فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وفتح الله تعالى رحمته للتائبين فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما قالش فيه شوفوا إيه، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا أبدا من نزول الرحمة. احنا قلنا الرحمة عامة، طالما هو الرحمن يبقى الرحمة عامة للجميع. وقال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو علم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. وسمى الله تعالى وحيه إلى أنبيائه رحمة، فيقول الله تعالى مخبرا عن نوح قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، فجعل الوحي والعلم والحكمة رحمة. وكذا على لسان صالح وآتاني منه رحمة، وقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويختار الله لوحيه رجالا يختصهم بذلك، أهل العلم بقى مختصين برحمات. يقول الله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله